يجوزشوا في السنة الله عليه وسلم يجيبوا ويهديوا ومن يمن الله ومن يمن الناس عليه الصلاة والسلام، هذه جائزة. هنا إشكال دنيا نهينا كما نرى كلية تعيدة في المسلمين. قال لا بأس أقول تام وأقول إشكال وقل كلية هي نشرة، إنما يريدون بك الإصلاح وليس كلية وهي نشرة. أبايا من جائزة التنينيين لكلتا خير الإصلاح لكم تكيه الوجه خير أقول كلية الشرية. أما ما ينفع أنا في الحقيقة يعني أن المفريشة فلن ينهى عنه، هذا كتابه التدينيين. العكس بالعكس، ما لا ينفع ينهى عنه. قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه لا ينفع. سباق كانوا فيه بل يرغبون. هذه النشرة الجائزة، أما النشرة الغير جائزة لنشرة فلا يجوز. الطب بكلام الشياطين بكلام لا يفهم ولغة هي لبيك ونجي أنبال هل بكبالي تحت شيرية انت من يه أنا صدري ولا من الشياطين وين أملكي أبان أبان لم سيدي منه ها بالي من شكونا شاو أنا كنت أقول لهم باقي قواكم من أخلقية زواج مبالي هي فكة كدينية وفكة وإسلام الله يقول لهم أنه لكن نعم يقول لهم أنه يمكن رياضي صلى الله عليه وسلم آية دعاء لنسيدية لكن هو لما كان يقول لهم ولا لما كان مبالي انت خليل ديني كازي مبالياني كازي مبالياني كازي مبالياني فيها كل كدينية موشك نتيجة أقول ها ويردك أقول الكمية صورة الفاتحة وبالمعوذات من آيات الكرسي آمن الرسول بما جاء لكن ولم يتم موحي بعد متعلمين ينمي في بيتي والتجربة ولوزويك والله ولكون قد يمشاب ألقى الله توضوك من دي حقي ولكون سيما قلبا الشياطين ونفهم الكاتب بعد بالي ولكو كتاب فني تقرير الأرواح فني روح كما شتان ولا فني قربان يقدم لهم قربان قربان يجيب زواج يجيب ولا بطيفة قربان موش بيانسا ولا مقتنين هكذا يفعل المشركون مشركين ولا فني يجيب نسيسة نوريد ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر أنا قصدية هيوضوش السحر أو هيوضوش مشاوي إلا مشاوي أنا قصدية قوتية يمشاوي تقدير حاجة لا يحل السحر بسحر المدري إلا ساحر كان بتسويق النشرة في الجائزة. تسويق أي بمعنى بترخيص بإجازة بزيشة ببنيشة لنشرة إلى يجوز وليقبلك كشيرية وهي حل السحر بالقراءة الشرعية ونشر تاوي وقراءة الشرعية والتعويذات لا كمكينجا وذي التعويذات الأقصدية ومعوذات ومعوذات ومعوذات التعويذات والأدعية الصحيحة ندوة يريد البكاين يريد الكبير الوالدة يريد قوية أو يريد الكبير والأدوية المباحة نداوة يريد المباح كنت حبة السوداء وكنت ياكل لكن كنت في كبابه من الطيبة الشياطين في مباحة مثل استعمال النجاسات ونقول بها وين كنا هكوية قوانزة ويولا تكيوة وكايس وكاكو بلاوه أعوذ بالله وكاكو بلاوه من هناك أعوذ حتى واضح أطار نكون خبير حتى ملايك ولا بجيبين اللي مانا أحاول أطار قال لا أنه تسويغ للنشرة الحرمة المحرمة أي ما فيش قوم غير لم فيش إلى نشرة إلى ختار ملوك النشرة نشر بصوم إما من القرآن والسنة أو من التفكر الشركين كيف وقد وردت الأدلة بمن يتفكر فيه أنا جديشة أولا وصح لأبواء دليل من حجة التقريبة هذا إلى سؤال وسد بابها قفولا للأبواب وأما قول الحسن أما قول يا أبو الإمام فإنه إن صح عنه إتي فيه كواب وتفق واحد فإن فيه سدا لهذا الباب على سبب حقيقة أو ياكل يكون الجنيات كفوله بالله أي النشر لغو النشر لا يحل السحر إلا الساحر كل شيء مقصود ياكل لا يحل السحر بجدره والفلواب إلا مشاوي لغوه نفوذ فإذا كان لا يحل السحر إلا ساحر وقد وردت الأدلة بتحريم السحر إكيوا أو ندوش مشاوي إلا مشاوي لا حقيقة أنها ليقوى دليل ذي بكون يقوى فتاة مشاوي فإذا لا يجوز حلوه بس هيجوز يكون ندوش مشاوي والفروات لا هم تسمهين إلي تسير قوت ذي الدليل ذا تقول ليش حكمية دين تشيرية فكأنه يقول خلقوان ما نسيما لا يقدر على حل السحر أو يجي يقول شوشاوي إلا من له خبرة ومعرفة بالسحر إذا فقوة من ضائع أن وجودي على فهامه بلنجية ذا مشاوي وطوكي من عقد تتفقونها وحل تتفقونها ويحمل كلامه هذا على النشرة المحرمة لقول الحسن إلى تفسيرك إلى بيتوى كالتهيئة إلى كتاب التي هي حل السحر بالسحر أمبال وندوش وكام ومبالوان ولذلك قال ابن القيم أليس ونال ابن القيم ابن الرحمن من القيم من الآخر إلا سيكو من القيم نجيب الشيء باسا دلاؤه كمين من رجل دور نجوة بارا نجوة هنا حتى مجموية إلا دور خوارج ونجيه يكون لك التخيفة ذا الخوارج قال المحلقون ونجيه فاهم أبانا كان ليس نعاوه إلا بوهي النعاوه في باية وكيف يتعاوه فكيف يسير كيف موتوانيه في الآن يزويل أبوهان جل المسلم الله إلى كبا هاي بخلان تكبالك ودرجة شين أصل في كمية لي العمل المية الله سبحانه وتعالى ويكون زمان في كتاننا مخالفون للسنة والله يوم يتجوز في حديث الله هذا وهي فاعل كبير من خوارج ومسكي رباية لكل كان. اليوم في سوية أقول لكم كان يقولون زيادة المبلغ يدل على زيادة المعنى. الله سبحانه وتعالى يوجيه في المبلغ كسورة الأحقاف واصبر نفسك. لأن موجيه في المبلغ زكريا في سورة مريم فاعبده واصطبر لعبادته أن تألم له السنية. أو أن موجيه في المبلغ فقلت إبراهيم نبدأ في سورة مريم فاعبده واصطبر بلآية واصبر سبر يتولد بيرجلكان واصطبر معنى لموجة لسبرة لكن هي زيادة تلك الحرب إن جريشة تسمية تسمية زيادة تلك المعنى يعني جريشة سبرة يا عبد الشيء بالشيء يذكى أي زيادة يتفتح يجب تصلي حافر زيادة المبنى تدل على زيادة المبنى والله يجملنا بالتقوى والسلام. ولذلك قال ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى المشرق نوعان حل بسحر مثله يعني التقدير حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان وعليه وكان له قول يحمل إلى تفسيره وقول الحسن الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد الواقعي انتهى مش ومن ابن القيم أنا قمم جندي فقر الله إياه فبان بذلك يتبينيك أخوة هاي ميلين أن ابن المسيب يكون بسعيد ابن المسيب فتح بابا نشرا جائزا أن يكون غلو نشرا اليوتيبين والحسن سد بابا نشرة الممنوع أن يكون غلو نشرا اليوتيبين. فانظر كيف اتفاق كلامين أنجلية نمنا ذلك وفكيانا يعني من الرياء مع الأدلة فوجنا دليل ولا غرار ولا هكون أجاب في ذلك في سؤال فإنهما يعتمدان الدليل تواضع أو ميلي ونيجميزة من دليل ونيجمي دليل في مصادرهما كثيرا مرجعوا ياو ومواردهما معنى واحد. واستغفر الله تعالى كما نبيه لم تتألم كماها أن مثلي يوضح كلام هذين العالمين الجليلين قد وضمين أنا بينيشا أنا ويتوازي من الغار معالي مهين رسول وسكوب أو نفات الزوجي لكنه إن شاء الله تعالى من باب الذب عن نياضهما لكن من الصدية وهو الله هو بين شواره وبين شواره يكوى تتير نفع simpatizar o vendo o Tetera. O Tetera, antes de arriba, porque fala na ficha mais alto, se ela faz usar. Mas ele o Jalla wa Ala desmime a Aba. Amor a Allah, o povo. O Jalla, o povo. O povo. O Azim, ali a Shurani. Ali a Fumimi, o Iyako, o Moyananini, o Zumra de Muhammad. وجل كل لمثل محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلم. عندنا سؤال قبل تجمعنا من الله عليه وسلم. سؤال مع كتب الجوع فإذا أما يعني رفض على الجواب ربما أنا سنكره من الشيخ ومسؤولية الدول وأقول بعد من فاكه والحسوبة وأشهد الله أنا مرض وأنا مصمعناك كم يوجودك كم يوجودك أنا لم يبيوا بحثي كما هو نتعرف اشتاكل عند كوليس أما أتيني لا حول ولا قوة إلا بالله. Resolvi lá o lucro aqui. Me ajuda o mínimo. Quem duvida? Não é que a moça faz um xerquino, ele me diz a xerquino, mas quem duvida? É, né? O abraço, o apalho, tem mais. O macadrinho assim. Eu não sei como ela faz um xerquino. Babo, disse um dia, não nos podia dar desde Allah subhanahu wa ta'ala, quando um dia, ele me pediu, وابي النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه واحد من جواب يوافقوا على الطيب يوم يذكر يا اصحاب بيعه الرضوان او رفوه اهل بدر او رفوه المهاجرين او رفوه الانصار او رفوه الاوس او الحزرج او اهل الصفه يولي يا بني يولي انا عندها مصوص فلان alafu anatengeneza ubani fulani, mimi nimeibiwa, fanye kisomo. Alafu kimaliza hivyo, wewe umeibiwa kweli? Kama kweli kweli unataka haki yako, kitu chako kirudi, kama Allah aliandika kile kitu kirudi, kitarudi biidhnillah. Sasa sababu yako kutengeneza sababu ya kisheria, sababu ambayo unapata thawabu duniani hata kama kile kitu hakikurudi, wewe kuwa huko ولكن الله سبحانه وتعالى صبر كبير على قدميش الدعاء ولغه يا قبل ولا يوجد ولا اكون حاجه في قدره ولغه يا قريش ولا قلوب يا حقيق. اللهم يا رب العالمين في شيء في الله يا الله الكريم يا رب العالمين يا رب الرحيم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. لكن لو كان يكون قلوب لواحد ولغه مكتوبه ربع كيلو باهي طيب ye yule mwizi anaonekana ndani ya moshi au kile kinachoonekana mwizi ni hapa hapa mwizi yule mwizi kutoka wapi? Yaani wako unajua wanadumu, mimi naona bora nifanye kifomu, ninapata katika fikra yake. Ikiwa rais mtawala ameweka katiba yake na anakubaliana na mawaziri na viongozi wake, hakubali mtu yoyote anapitisha katika katiba yake na desturi yake bila idhini yake. Huko na binadamu hakubali. Sasa sisi tunakuja kwa Mola wetu ambaye tayari ameshatupa katiba Qur'an iliyozaminika, alafu tunakuta mtume wake sallallahu alaihi wasallam kifiani, tunakuja tunaanza kuu leo hivi tumejaribu kubatisha mara hivi mpaka kuna wakati fulani mtu anaenda kaingia katika shirki. Wallahi sasa huyo ambaye umemleta kwa ajili ya kuweka ubani, kwa ajili ya kufanya shughuli zote hizi, unajuaje kwamba huyu si mchawi? Yana dini ya mashayahi, ni mshiriki. Innahu man yushrik billah, atakayemshirikisha Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ameharamisha pepo juu yake. Allahu Allah, mwisho wake hatima yake ni motoni. Lakini watu hawaelewi, ukiwaambia unahisi kwamba wewe ni mwenyeji fulani, simamu fulani, unataka wakataza, mbona jamii wanafanya, wali kuna ubaya gani, kwa makanani, وليوجهوا رسول الله القرآن في الجهة في الجهة سننجيب لدينا القرآن شيك داود ومنين الأرض منين الشياطين وإن جمع الله ولغة الله هذه فانيحة لبلا ما بعده بلا والله العظيم من ليه؟ السؤال الثالث والثلاثون عرف النذر سوى ما أنا نبي وما وجه كونه عبادة لن يكون نذير عبادة من أقواله هو عبادة ورجو فريق الزمهيد وسبب النذير أو النذر يستخرج من البقية يعني يقول يوم نشيد أفلاك يا الله والله لأقواله يا ربي وكي تجريشة mimi kazi yangu kujenga madrasa na misikiti na kusaidia mafukara na maskini na mayatima. Hapo kuna maslahi. Ndugu alikuja fil hadithi kama istakhraj min al-baqir. Ni nadhiri inatoka kwa mtu ambaye ni baqir. Ya Allah, ya Allah, ukiniruzuku mtoto mimi nachinja mbuzi. Sasa wewe unamjaribu Mola, chinja mbuzi alafu muombe Allah. Chinja mbuzi kwa ajili ya Allah. Au sio? Chinja lila na kusubiri kheri yake Mola wako ni mkarimu. Kwanza ni pesa kubwa. Sasa ukiangalia asili ya sura yake hivi, lakini ni ibada. Qala wa ma lakum min hukm ya sarfihi li ghayri sarfihi li ghayri Allah ta'ala. Kuelekeza kwa asili kwa Allah ma'a dalil, pamoja na dalili ya hukumu yake. الجواب النذر لغة معناه ذلك اللغة هو الإلزام الذي لازميش كجام فلان وشرعا إلزام المكلف نفسه يمتلفش على إلزميش نفسياته شيئا يقوى الباشر ليس بلازم له بأصل الشرع إلى كنت في لازم جياته الله في لازميشه لكن في بباية وكثيمة اللهم في رزق مني تسيدي الفقراء والمساكين يجب المسكين ولين وسباب ويكون فوق نبي أنا شيء أنا هلا تقول أنا أنا ها إذا إذا فوق قوي لي أكو سكو كومي فوق بعد وسبيل ما كوفي لكن مثلا كل سمة لا يرزقك لله بالا لا تفتح مية حكلا أو ثمية حسنة إنما العمل بالنيات لئن رزقني الله مالا أنت سيدي ما يتيم أنت ريت مسحاف من مسكين أنت أغلية مسكين أمرار هين ومين أكون مقبين أنت ريت ألوك ثمية حسنة الله تبليك لكن السجة أقفوا على وقف يكيين والله تبليك كما في الدنيا تبليك كالتعافى لا نذو كم جريب بنادام لكن سم جريب أرض سنستجريبهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم كما هي في سرايا أملي لهم يعني كل ذاك قوات إلي وفاني خير هاكي هو ألق وفاني خير إن خيري مكين كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الله سبحانه وتعالى أن يواذيب قوم لوطية كذنب موجة. قوم لوط يواذيب قوانين ذنب موجة. ذنب يومين كانوا يأخذون الذكران من العالمين. الرجل ينكح الرجل. قال يا قوم هؤلاء بناتي. لوط عليه السلام الأنبياء هن أطهر لكم فاتقوا الله وفين الله وفين ليه ونوم كنا بلات ذلك يعني ونواتي وانبياء كنا بروع لكم فتن يجيه حلال لا أقام بيشا من يبريل أقام بيشا من قتجوه بيموت على الشوية ذنب واحد صحيح فهو الله سبحانه وتعالى غفور رحيم غفور رحيم، لا في كذلك. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الله سبحانه. الله سبحانه. ويوفي لكم فهذا الله. الغني لكم من صلى الله عليه وسلم. لئن أشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين. أنا سيما سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لما أذنت لهم؟ قليل بوفائك. فاتبع رياكم انبغت من فتى غرقا لا رياكم لا الله اعلم بك انت سلمك لي لانكنا ذنباء ونويت ولحكم بي يا الله كل وكل الله الله الله الله وجه كونه عباده. انا فيما لم يكن الا نذر العباده أن الله امتدح الموفين به، أن يوصفه الله واسوى نبيه أنباره ولا تميز نبي نذاره ولا كميش نبي نذاره ولا تكليزه. قال في معرض مبدئه أكسمك التحسين في الوسيط التهالي الوسيط والإخوات يوفون بالنذر ولا تاج والمؤمنين ونجيو الشيطان نكوجة قولان على كوجة قول المسرق على نفسه تلك معاه ومنبيع ايوه المليئة لا تكن تبوه حسا كما وين ومتنى واشي لنبيعه وهيب ملواه هو نبيه ايه الله نكوى ليه لجيه في ذنب من اياه لنكي امتك في ذنب بس يهديه كل الكثانية ناس بوليا بيلي بيلي ذاكي أنا بليدي جانا بليدي جانا بليدي جانا بليدي أنا فنردوك بليدي الثاني أنا أقول لهم مونا لنا منافكين كبوة ولتوى هادي كملاقه فهو تيكاني الإلهي أنا فنردوك بليدي الثاني ملاقه تقول لي الله لي نسيك يا كيان لا أكيد الشيطان يسيك بالك هو نبيه بكريه بل يقول الله سبحانه وتعالى الدعاء خير من الله وسبب خير من السياق إلا بكريه بس لي عدوه بس الناس لي عدوه ألا قد بس مسيدين في الشيطان لما تمنى يا ما هي حالي يدو لنا كل تراجيه ونشيده ونروكي لنا أنا قدريت الخيران بقرة فيها قوة قوية كل سنة كل حاجة كل سنة قوة نبيل ونبيل ونبيل ونبيل ونبيل الله رحمه أنا متكريز ونبوجة هذه ونبوجة هذه سنة قد تحبط عبارة قرآن تيرا يوم يبين الفنون يوم قرآن أما أقول علم بدوبة رفورة رفورة رفورة قطع رفورة حيني الشيطان العلم يقولي أنا جوا أدلة أنا جوا أحاديث تمويل وحماسة وهمة العبادة أنا بجية لغوة الغلو الإفراط كما غير يقول تساهل وملك إذا كان مهجالي أنا بجية كباب الإرجاء أنا قرب قولي الملاب ويرفع وكليني أنا سيما يا ابن آدم لو بلغ قلوبك على فذن بيأخذك في أسيكا من بومي يجيك سبيع ولا سجاج لو بلغت ذنوب لو كان ذنوبك كما مثل زبد البحر كما قال قفل بحار في توحيدية من اللي يكون سبيه ولا جاه ولا تجاه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم قليلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ورحمتي وسعت كل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام نسمع في الحديث عن أبي هريرة البخاري إن رحمتي تغلب غضبي لحمياه ونشد غضبي ومثل هذه الأدلة وغيرها كثير على كل الشيطان الرجيم بقى بوجود من اليمين ذكرت الرحمة يا الله أنا كنا تتاهل كنا فوزة كنا نرار كنا كرمية مذاب هيك وتبارك الله غفور رحيم. عمر رضي الله عنه ما تيمى لا يغركم قول الله لك بعبادي أني أنا الغفور فإنه قال بعد ذلك وأن عذابي هو العذاب ليس هديك ومن الله فلم قيت تهاوي في الله. نسأل الله العافية والسلام. وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. خمس جيد ليه يكون أكون شوش ولو يسمي في كان لكن بقي لقد كان غرامة يساعة ويجهة يبهون فقيدي تكتيفي كلهم أنا أنجلية كتكتيفين إيساء ألفوا أكيدمية كتطاع hakusudii katika mambo yake kimaisha mambo mengine mambo la akaiangalia hii saa kwa nia ya taa fulani basi leo katika zake unaje hapa hakuna kujenga msikiti wala kujenga madrasa wala la tunataka saa ile tusaidie tu sawa mimi nilikuwa kwanza kile mwenye mchango kamili kile ndani ya pili mia ndio mpili hata mpili leo tunasema mpili na zaidi ya nini nakwambia baada ya alayhi salatu wasalam la tahtaranna min al-tahawul yani tunasema mpili kwa sababu hadithi sisi si dharau katika wema kwa ولو ان تدري قال وما انفقت من نفقه هم جتوها نفقه يوت صدقه يوت احسان يوت خير يوت اما بالقول اما بالعمل اما بالانفاق او نذرت من نذر محل الشاهد او مثل نذير يوت لكت نذير بدون نذير غير يوت من دون نذير فان الله يعلمه لك الله سبحانه وتعالى ابراهام ينذر ياك وماذا تقول سابو جنياتي تقولين ويتكريزة أو لا. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله أن يطيع الله فليطيعه حتى تيتوى نذيري واجبكم بيع الله بس يمتين نذير يوجد التخير اللهم إن رضقتني مالا فلا أكل جنة تفني فيه أو تفني عمر أو توجير رمك هذا اللي يطاع أو يطاع أما اللي يأخذ هذه السباب البشرية فتنسل إذان أن مبود الله سبحانه وتعالى يطاع جرد أمال بالنية النبي نبينا يجوية للحرام الذي يطاع نعم فحيث امتدح الله المؤمن به هذه كسباب الله ليصيفه وليوكلز نبيه أوجب إتمامه لا ليجويش أو أكواجبيش كتميز وأقواته أو كتميز يونذين إن كان طاعة إيوه يونذين الطاعة دل ذلك على أنه مما يحبه الله ويرضاه basi najulisha ya kwamba ile nadhiri miongoni mwa mambo ambayo Allah anayapenda na anakuyaridhia. Wa kullu shay'in yuhibbuhu Allah wa yardahu wa ibada, kila kitu ambacho Allah anakipenda na kukiridhia basi ni ibada. Binaan alayhi anasema kutokana na iliyotangulia, faman nadhara li ghayrillah, atakayetoa nadhiri kwa asiyekuwa Allah li ghayrillah kwa ajili ya asiyekuwa Allah, فإنه بذلك يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله تعالى أو جل وعلا. فتقوى أمريكيز عبادة لمنقول معبادة من الصحيح أمريكيز أبو الله أمريكيز أبو الله. فإنه مشرك ما تقوى بإنك منذ بموجة التشريف يعني شرك كفر شرك الأكبر. Ametoa mfano anasema, alladhina yunziruna lilqubur yanzurun lilqubur ya Sharif Junaid, natoa nadhiri kwa ajili yako wewe, kiniruzuku mtoto au Allah akiniruzuku mtoto na chinja mbuzi kwa ajili yako, au ya Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah subhanahu wa ta'ala akiniruzuku kazi, basi mimi nafanya kadha wa kadha kwa ajili yako. Wal amwal, sikia al-qubur mara nyingi ni amwal, sababu sidhani kwa al-qabr ahyana yuqsad bihi ile sehemu ya al-mayyit kwa mayyit, wa ahyana yurad bihi al-mayyit. Sasa hapa qala al-qubur wal amwal من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. والصالحين النظر للصالحين نظرانيه هي نظير لفنيت الصالحين الأموال يسكي نظر كواجيل يا الصالحين أبوا وفوحي بليس أنا وقليك كوالي ويبوك إذا أوزانيش بس الشرك بس لا بد الله. وبعض المغارات المغارات ni mapango kwamba fulani watu wanaitakidi kwamba ndani yake kuna siri fulani katika siri za Allah, kuna muujiza fulani, kuna baraka fulani, kuna heri fulani imefichwa ndani yake. Kwa hiyo wanatoa nadhiri, mbuzi inapelekwa katika nchi katika mbuzi, kuna kisiwa kinaitwa joto, yaani maji yakitoka kika baharini, maji yakitoka huwa watu wanatembea kwa juu, wanasubiri mpaka saa moja jioni, watu wanasubiri mpaka saa moja jioni maji yanatoka usiku. Wanajua kiwauliza wavuvi, wanajua hakuna samaki. Kwa hiyo maji yanatoka usiku, yakitoka unaweza ukatembea mpaka kwenye kisiwa, ni takriban ni kama hapa mpaka hospitali ya Eleo kubali sana basi kutoka Chicago mpaka Siwani. Wanaondoka na ndugu zao, wengine wanaondoka na mbuzi, wengine wanaondoka na vyakula vyao, wengine wanaondoka na vitambaa vyao, wapo na wanakula kwenda mara kwa mara, wengine wakipata mgeni naenda kumtembeza, maji yakitoka naenda kutembea kwa mbuzi, kwa kuvaa na vitambaa, kwa kuvaa na vichwa vya mbuzi, kwa kuvaa na vitu vya ajabu ajabu. Kwa hiyo wanasubiri mpaka asubuhi kuwa maji usiku yanajaa, asubuhi maji yanatoka, yakitoka anaenda na mto. Wala haula wala quwwata illa billah. Kwa hiyo nihitaji sehemu kwa munasaba ya al-maghara, hizi sehemu ambazo hazina watu. Billahi, wewe mpaka uende katika hizi sehemu unakusudia nini? Kama sikokupata mashetani Iblis sehemu yake عرشه على الماء بعرف يقول لهم فاتح إبليل بدل يكون فاتح الله كن السجود ولا يكون يسير. المغارات والكهوف ما لا نموت، الكهوف من جمع كهف. قال والأشجار أو كن يميتي والأحجار المعظمة نماوي يلا يتفوز عندهم واو، فإنهم بذلك وقعوا في الشرك. أنا كما حقيقة هؤلاء ويعني ما تبني ياهو وتكون يجيه قد تشير. ودليل ذلك ما مضى من إثبات كونه نذر عبادة. لو شهيدي جوه نسوانا يعني المفيدة حتى مصنويته هو نذير العبادة وهو رقم نذير وكان يجيه عبادة واتقوا الله وتكون يجيه قد تشير. كل عبادة كل دليل يدل على أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. إلى دليل نجوليس يا قنبا أتتيركيز عبادك واسمه الله بات ميوني كل دليل أنا سمى بات ميو دليل فإنه دليل على هذه المسألة. إلى كل دليل يهوي السؤال كل دليل دليل يوسف إلى قنبيا مفني عبادك واجيلي أسيقه الله بشرك بس يو دليل يجو يهي السؤال يو يا النهر ولكن يقول الله عن الشرك حتى كما يدرين هي تاج لها نبي لكن مصر نبي من عبادة. طيب نال لكم فدليل الكريم سؤال بارك الله فيكم أن صرف العبادة لغير الله شرك لا مستحيل. يكون بدليل شرك ولكذا عبادة وانسبوا الله يفني عبادة وانسبوا الله لشرك. أظهر دليل هي دليل بين ظاهر بين كل دليل ذكي ليس قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا أشرك فيه حديث قدسي أنا أغنى الشركاء أنا أغنى شركائي حديث ابن مسعود أنا أغرى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك أتتكني عمل يوسف أتني الشركيش أن لم يأكل أسيك ومين تركته لتمراجة الشرك طيب كل أمسر السؤال فقط طيب نادين السيد إسماعيل صرف نادين السيد أو النفاق وابيني يجو على مالكاك رفع سيوه وفا مالكاك رسول الله هو إليه وراك سيبيه يوم تبريد بيه ويبا باسي الله ورسول قبل يوسف نفوان أنا يكالاني ما جميل بكلاني akija kunataka kuiba kuna kimodo haiuzushi uzushi wewe suba taa sabah walmasa udulubini allahumma aadili bibadani allahumma aadili binafsi allahumma aadili لكم منك اللهم لك العفو والعافيه في الدنيا اللهم لك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ومن يمين وشرقي واعوذ بعظمتك المتعالى من تحت مين بيوتي بي لكني اعتقدني في جروب لواتي واجي وانا مسميها لكم سيدي وانا صليت لكم wakaanza kusoma majlisi zingine kubwa kama hivi sana wote sema kwa mimi na rafiki yangu mmoja anamfanya biashara mmoja huyo kaja kama sisi labda kualiki kumbe ilikuwa ni kuna kisomo alafu rili sadao mimi nilikaa alafu kuna jirani yangu mmoja mtu anasoma alafu ananikulizia kama mmoja sisi hapo na yule jirani yangu pia vile vile mfanya biashara maskini hajui karibu kwa mshiko mkirimu amemshinda yule aliyemwalika mwenye nyumba anasomewa anashika kitabu chake na kufanya ndio anakuwa kuu la hawla la hawla wala quwwata illa billah hayrul hadi والله شر الامور او شر الامور المحدثات البدائع قال ابن عباس ما احدث الناس بدعه الا ما تكسب نارا كما قال هذه هي البدعه تكسب نارا هذا هو الشيء الله يكون معروف لك في الدنيا يجينا كتابه بدلنا تميه من كفر تبنيشا والهدوريه ونقوليش كتاب الرقية الكتاب والسنة لما تقصدين الله سبحانه وتعالى كتاب امتحان الابتلاء أنا تكره جوابي ورودي جوابي قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدينا لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ورودي جوابي لكن وين ونجي لي وتتبع عواد وضالي وكفاك والامتحان ورودي جوابي ورودي الله بدليل وكنت بواق رفيجة لك ستة لكتابة لكن ليكن بكورة وروديشة فبولواه ومتجميع الله سبحانه وتعالى كتاب بفايدين فايدة كوبة سانة ومجينة كوبة فايدة سانة أقول الله لك ذكى وقت وعلان ليس فتجميشة قال حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوا عبادة يرد سوفنيك سوفنيك لما أصحاب محمد فلا يتعبدوا فلين هي سوفنيك لو كان خيرا لسبقونا إليه واضح ف كل أمر كلا جانب أمبالو لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق سببه سببه يأتي لكويت لكن كل سلم أقويفانا فلا يشرع في ذلك أما اليوم sababu yote jambo lolote sababu yake imepatikana katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya ile amali haifai kuifanya ukifanya maana yake wewe ni mjinga kwa nini ni kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kuma mfano ni India. Na mfano kumchukua mtu alafu kumzalisha kwenye pipi, unaisoma Suratu al-Baqara au Qur'ani yote, aliambia nasema hivi kwa sababu kuna mtu mtana alizalishwa kwenye pipi. Umesomewa Qur'ani yote, yaani ukizama kwenye Qur'ani kuzalishwa kwenye pipa, yaani kuzalishwa kabisa mpaka kifo kinazama. Anakwambia Qur'ani hizo taratibu zinaingia katika mwili kwenye mwili wako, ipaa napati nafasi ya kuhema, akatoka naendelea kuhema, naendelea kumtenda. Tatizo la jua kuzoto kipita katika njia ambayo si njia sala, si katika tariki ya waja wema nitambulie, basi utakuta mtu kila siku na hali anabuni hivyo. Alafu anakwambia wasailu da'wa mashrua, hiyo njia za da'wa ziko wazi. Hili ni mungu kwa ambao wanajinafikisha kwa kini, siisemi wale ambao wanakwambia kuna bid'a hasana, kuna bid'a sayyi'a, mlango uko wazi. Watu ambao wanajinafikisha na sunna wanakwambia wasailu da'wa si tawqifia, hazijasimamishwa, hazijazuiliwa, bali kila mmoja anaweza kuanzisha sababu fulani katika sababu ya da'wa, alafu akaitumia katika dini yake. Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah, subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunaendelea sana na kwenda sana. Usome la atención la mucho. Nataka kutoka sasa. السابع والثلاثون، ما الفرق بين النذر الذي يكون شركا والذي يكون حراما فقط؟ كنا نقول تجاه بين نذير أقل نقول شرك ونذير أقل نقول حرام في شرك. الجواب النذر الذي تقصد نقصده في جواب السؤال الماضي إلى نذير الكنبورية التجيب له سؤال يفيد وأن يعمل النذر أصلا لغير الله تعالى. إلى نذر التنبورية لكفون الإيات وقد وقدوها نذير وقدوها نذير سي لله سي كواجه الله. فأن يقول نذر علي نذير يكون يلاه بيني للسيد البدوي فأوحكم شريف بدوي أو لقبر الحسين أو للولي فلان، الولي كل أرابوني كالتباب ينشي مثل مصر ونسيم ولي، السودان ونسيم ولي، يمن ونسيم ولي، سيساب استقلع ونسيم شريف وهو ثاني ونسيم ولي. ونحن ذلك فهو في أصل عقد النذر كالتأصل يكفوك نبيان من المواقع عقده لبينك تعالى ameifunga katika nafsi yake moyo ndani ya moyo wake kwa ajili ya siku Allah. Fahadha huwa shirku lakbar, inamtoa moja kwa moja nje ya Uislamu. Wa amma an-nadru alladhi yakunu haraman faqat, ama nadhiri ambayo ilikuwa ni muharram dhambi tu, fahuwa an-nadru alladhi ya'qid yu'qad lillahi ta'ala, inawekwa kwa ajili ya Allah mtukufu, lakin ala shay'in muharram, lakini juu ya jambo la haram. كقول القائل فالواقع قول السماج الانسيما نذر لله نذين يا الله سبحانه وتعالى علي جو يقوميني على ألا أصل أرحامي يقوميني ستة وهو أو الجزار ستة وسليان ناو. الله سبحانه وتعالى نعملش وسليان ناو ومجدوك لكن إيه لكذا الزكاة هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لا. أو أكسيما يقول نذر علي نذيري يكون يياب ميمي لنازم يتكليز أن أشرب خمرا ميمي يقوم ونحو ذلك يا ربي من يفعل فهذا النذر لا يكون شركا لمن لا يشرك، لأنه عقده لله وسببه جاهل بذلك لله. نذر لله له رفع يكون فوق، لكنه يكون حراما، لكن نكون حرام. لكن شيخ المسكين يقول لك نذير دنيا نفسياته أتبصمي عنك البديل ويخلق بين الشرك وبينه، لكنه يكون حراما لا يجوز الوفاء به بحال، أي يجوز بتكليزك ولم يوتك إذ كبحال ملكة يوتك لا يجوز الوفاء به. أي تقول يا حديث مشوى كثير من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، من نظر أن يعصي الله يقول لما يكون نبيه مراسة الله ما تستمراسه لا تعطي الله. قال وثمة فرق آخر أحباب في جبل أنه على شيء محرم فسبب نبيات لنبيه هي جنب الحرام. وثمة فرق آخر نكون تفوق نيئين، وهو أن نذر الشرك لا ينعقد أصلا. نذير يا شرك هاي سميك نذير يعني هاي نذير لبوجة وبوجة للشرك وين يسمى نذير لا ينعقد نذر فلا كفارة فيه. أكون كفارة جوياني وسبب الكفارة جوية لك الشيء صديق نذير ليتجيب كفارة، لكن هاي يكون نذير وش يقول الشرك سنته وسبب جلاله الجفاج نذير. قال وإنما فيه التوبة إلى الله تعالى والنطق بالشهادة، إن لم يكن يتوبك الله سبحانه تم شهادة لأنه به قد جرح توحيده يعني من هريم توحيدياته. وإنما فلا بد من النطق بالشهادة، لازم تمسك شهادة ليجدد إيمانك إيري أي تكاسع إيمانياته أي يجديش أي ويش إيمانياته تين أوبيا. وأما نظر الشيء المحرم فإنه منعقد، لكن في دول نذير يجوية جنب الحرام بعد ذلك في سبيك نذير نذر، لكن لا يجوز الوفاء به أي فائز التكليف من الوالا في دول نذير يشير هيد النذير بعد جوية حكومه الله سبحانه وتعالى ولا أكون كفارا. يقول نذير جوية جنب الحرام إليه ونذير لهيبا يكون تكريره إن لا بد من التوبة بالنذير. قال واختلف العلماء هل فيه كفارة أم لا على قولين، جير في كفارة أو ليس في كفارة، والأرجح أن فيه كفارة يمين لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم قول المسلم من نذر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. إن كان وإن جوز الإسلامات الإسلام أهل العلم الباطل ومن يلي من يمين جوي جنب الحرام فالواقع قال والكفار الكفارة حكم ياكل لكن ما نتوبه الله سبحانه وتعالى ألقوا ونقل كفارة جوية كياق وشاق. مثلا كنا منتوا لي لا فقلنا لله مين ستم تبني عيسى حرام لا يجوز ويجو ياكي أم تبني عيسى لكن هي كفارة كفارة إني أقول لك وتاكت معنا ويجو فيه والله أعلم. Nishiyah, hello.